واحتج بالتعليق والانتصار وغيره بما بشراء عثمان بن صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدأ ومقتضاه صحة الشرط المذكور. يعني كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه شرى من صهيب الرومي رضي الله عنهم جميعا شرى منها وشرط صهيب أنه يوقفها عليه لأن صهيب علم أن عثمان ما شراها إلا ليوقفها فقال اشترط أنك توقفها على نفسي فهذا شرط صحيح. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. عاد أنت لم أنك استثنيت هذا الشيء أنت مثلا بعت هذه الدار بعتها 100,000 ريال واشترت سكنها سنة بعد ما اشترت سكنها سنة حصل لك سكنا آخر قلت أجل أجره هذا صحيح ما يمنعك المشتري يقول لا إما اسكن ولا خل لأنك أنت ملكت النفع ملكت نفع هذه الدار ما دام ملكت نفع هذه الدار تسكنها تأجرها تعيرها أحد تسكن فيها أحد من أقاربك كل أنت مالك إلا المنفعة لكن بشرط أن الضرر يكون بقدر سكنك ما تأجرها على إنسان يحط فيها مثلا مواد أو خشب أو نحو ذلك أو نجارة أو حداد أو كذا أو حيوانات لا سكن يعني إنك تستعملها بالتأجيل والإعارة بمثل ما أنك لو سكنتها. ولهذا قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى لأنه منفعة ملك إذا ما دام ملكها فله أن يتصرف فيها كيف شاء يسكن هو بنفسه أو يسكن بها غيره بإجرة أو بغير إجرة. وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه إجرة المثل له. يعني أنت يا البايع لما أنك اشترت سكن البيت سنة تعذر عليك أنك تسكن بسبب المشتري بسبب إيش المشتري ما مكنك من هذا إما عمل فيها شيء وإلا وضع فيها أثاث ولا نحو ذلك ولا كذا فهو ضامن أدام أن هذا جاء فالمشتري هذا يضمن هذه المنفعة يضمن هذه المنفعة. ولبائع إجارة وإن تعذر انتفاع بسبب مشتري فعليه إجرة المثل يقال عليك الإجرة إجرة المثل لهذه الدار لأن استثنيت إجارتها هي عليك لأني مالكها وحصل لو مثلا هدمها أو سوى بأحد أو شرط المشتري على بيع نفعا معلوما في مبيعك حمل الحطب المبيع إلى موضع معين أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة والتفصيل واحتج لذلك أحمد بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع يعني كذلك يعني المشتري يشترط على البائع يقول أنا اشتريت منك هذا الحطب لكن توديه بيت أو تكسر أو اشتريت منك مثلا هذه الطاقة على أنك تفصلها أو على أنك تخيطه أو اشتريت منك هذا الحديد على أنك تفصله أو هذا الخشب على أنك تعمله باب أو نحو ذلك كلها شرط جائز كلها هذه شروط جائزة لكن لابد أن يكون النافع معلوم. والدليل على ذلك أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي جزرة حطب النبطي هؤلاء قوم يستنبطون الماء يستخرجون الماء في حدود الشمس منبط لأنه وشارطه على حمله اشتراها منه وقال ترى توديها البيت هذا جائز كله هذه شروط جائزة ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. وإن تراضي على أخذ إجرته ولو بلا عذر جاد لو لما أنه شرط عليه قال أنا شريت منك يعني كومة هذا الحديد لكن أبيك تفصلها لي على هالمقاسات هذه تفصلها لي لما نشتراه وانتهوا على هذا قال أنا ما عندي وقت لكن إيش يعني يكلف ايش يكلف مثلا تفصيل هذا الحديد وهذا ايش يكلف؟ يكلف كذا وكذا. قال انا بعطيك هذا المبلغ خل احد يفصله غيري، لو اتفقوا على هذا جائز ما في شيء، هذا جائز من باعه. لكن قال وان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين كحمل الحطب وتكسيره وخياطه ثوب وتفصيله بطل البايع، لما روى ابو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلب بايع ولا شرطان في بايع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية. يقول المؤلف إنه المؤلف لو أنه جمع بين شرطين من هذه الشروط غير النوعين الأولين كان يبطل البيع. مثل إيه؟ اشترى من الطاقة، طاقة القماش، وقال بيك تفصلها وتخيطها، يقولون ما يصح إذا جمع بين الشرطين أنه لا يصح. نعم، اشترى منه مثلا من هذه الأرض، قال أبيك تسوي خرايطها ومواصفاتها وأشياءها وتبنيها، ما يصح، اشترط شرطين. وهكذا كل ما جمعت شرطين اثنين من غير النوعين الأولات هذا به غير صحيح. والدليل على هذا يستدلون بهالحديث، يقول الحديث ما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع، هذه فقرة. الفقرة الثانية ولا شرطان في بيع. الفقرة الثالثة ولا بيع ما ليس عندك. هذه ثلاث فقرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح. لا يحل سلف وبيع، ربما يقول أنا يقول مثلا أبي السلف المراد فيها السلف سيأتينا لباب خاص. السلف معنى هو بيع موصوف في الذمة عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا السلف. بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، ما هو موصوف معين، موصوف في الذمة عجل ثمنه وأجل مثمنه. يتضح بالمثال، أعطيك مثلا 10,000 ريال بخمسة آلاف كيلو بر حنطة تحل مثلا بعد 5 أشهر، هذه يسمى سلف. كيف سلف؟ قال لأننا سلفنا وقدمنا الثمن، سمي سلف. لما قدمنا السلف قدمناه وسلمناه في مجلس العقد صار يسمى سلف. عجل ثمنه لأنه ما يصح أننا نتفرق حتى نتقابل، يعني بيع دين بدين، بيع الدين بالدين، هذا لا يجوز التفرق إلا بالتقاضي أبدا. إلا بيع الدين لأنه دين، أنا أشتري منك شيء بذمتك ما يحل إلا بعد 5 أشهر 6 أشهر. إذا ما أعطيتك الفلوس في مجلس العقد معناه أني بعت عليك دين بدين، هذا لا يجوز. إذا لابد أن يكون تسليم الثمن في مجلس العقد، فإن تفرقنا بطل البيع، وإن قبضنا البعض ولم نقبض الكل بطل العقد فيما لم يقبض. أجل مثمنه لأن المثمن هذا ما يحل إلا بعد مدة، فهذا سلف. فإذا قال أنا مثلا فإذا قال هذا المشتري قال بعت عليك ولكن على أن تسلفني كذا وكذا، هذا ما صح العقد، هذا عقد غير صحيح. يقول قال ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع. ومنه فسروا هذا، بعت عليك مثلا هذه الطاقة، طاقة هذا القماش، واشترط عليك تفصلها أقمصة أو أثياب أو يعني مثلا يعني ثياب نساء أو غير ذلك تخيطه ما يصح. ليه ما يصح؟ قال لي أننا حطينا شرطين، لا لازم قل فصلها فقط ولا خطها فقط، أما تجمع بين الخياطة والتفصيل هذا شرطاني في بيع ما يصح. ابن القيم وغيره من المحققين يقولون ما هو هذا الشرطان في البيع الذين يبطلان العقد؟ هذا ما في شيء، لو شرطت عليك 100 شرط ما في شيء، ما في أحد أشترط عليك تعمل لي كذا وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا، ما في شيء، لا به لا جهالة ولا به غرر ولا به ربا ولا به شيء أبدا. وإنما الشرطان في البيع المنهي عنه في هذا الحديث هي مسألة العين، مسألة بيع العين. وبيع العين معناه أني أبيع عليك هذا الحابل، أبيع عليك ب 120 ألف مؤجل، الثمن مؤجل، أنا أجلت عليك هذا الثمن، ثم رحت واشتريته منك ب 100 حابل. هذا شرطاني في بيع. ولهذا جاء في الحديث فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، يعني أقلهما أو الربا. هذا هو الذي شرطاني في بيع، فأنا بعت عليك هذا الشيء ثم اشتريت منك بأقل من قيمته، فهذه بيعتين في بيعة أو شرطاني في بيع، هذا الممنوع. أما أني اشترط عليك شروطا في المبيع وأقول لك ترى مثلا إيش تسوي لي هذه، مثلا تعمل لي كذا وتعمل لي كذا، أبيع عليك أشتري منك السيارة وأقول لك أول شيء ترك تروح توضبها وتصلحها، الأمر الثاني أنك تروح إلى خلص تجيبها لي، نقول هذا بيع ما هو صحيح لأن فيه شرطان في بيع، هذا ما عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. ولهذا قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل الحطب وتكسيره، حمل الحطب وتكسير وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. تبيع شيء ما هو عندك هذا ما يجوز. يعني مثلا تشوف لك إنسانا راغب مثلا هالسيارة هذه وهي ما هي لك ويظن أنها لك، ثم تروح تبيعها عليه، ثم تروح من بعده تشتريها من صاحبها بقل من هذا البيع، هذا ما يجوز لأنك بعت ما ليس عندك. هذا ما عمله حكيم بن حزام رضي الله عنه، كان إذا رأى مثلا يرغب سلعة من السلع اشتراها ثم باعها عليه، يعني باعها عليه من صاحبها، باعها عليه ثم اشتراها من صاحبها. ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، شيء ما هو ملكك شيء ما هو لك لا تبيع. لكن يجب أننا نفهم أن هذا ما يدخل فيه البيع الموصوف في الذمة، البيع الموصوف في الذمة ما يدخل في هذا. فأنا مثلا السلم أبيع ما ليس عندي، فأنا إذا كان عندي نخل مثلا أو عندي زرع وبعت عليك، عندي زرع وبعت عليك هالحبوب هذه، بعتها عليك أخذت منك الثمن والمثمن بعد 6 أشهر، الزرع إلى الآن ما نبت ولا حصل ولا شيء، فأنا بعت ما ليس عندي. لكن أنا ما بعت شيء معين، أنا بعت شيء في الذمة، في الذمة، فالذي في الذمة لا علاقة له بهذا الحديث ولا يدخل في هذا الحديث، هذا بيع المعينات الموصوفات، يكون شيء ما هو عندك تبيعه ثم تروح تشتريه، أو تبيعه على أساس أنك تدري أن صاحبه تظن أن صاحبه يوافق على البيع، أو لك عليه يعني لك عليه قلطه وداله كذا، هذا ما يصح، لا تبيع لي شيء لك، اللي ما هو لك لا تبيع، هذا بالمعينات. أما الموصوفات فأنت تبيع في ذمتك ولو كان الشيء ما هو عندك. ومن هذا على أيضا كثير بيع يعني الصفقات اللي تباع، يبيعون الأطعمة ويبيعون الأشياء وهي إلى الآن ما وردت إلى الآن، وإلى وردت سلموها لأصحابها. لو تلفت هذه الباخرة مثلا إنسان تاجر من التجار وباع له مثلا 100 كيس من السكر، باعوا على صاحب محل ناوي انه يبي يوفي ويبي يسدد المبيع من قلب الباخرة او انه الى الان بعد ما شحن من الشركة وتلف. اذا تلف ما يروح يقول لهذا والله اللي بعت عليك تلف، قال والله تلف او ما تلف انا حقي بذمتك ما هو حقي بشيء معين، انت ما بعت علي شيء معين حتى اذا تلف بطل المبيع، انت بائع علي شيء في ذمتك سواء تلفت الباخرة او ما تلفت او كذا، يعني يدبر لي هذا المبيع لاني شاري شيء موصوف في الذمة ما هو موصوف معي. نعم لو قال لي يعني لي مثلا سكر مشحون وصفته كذا وعبوته كذا وكذا وتلف صح بطل البيع، لكن ما دام انه ما قال هذا المقال وانما باع عليه شيئا موصوفا في الذمه ولا بد ان يسلم شيئا موصوفا في الذمه. قال والضرب الثاني من الشروط اشار اليه بقوله ومنها فاسد. الشروط اللي تقدمت الثلاثه اللي كلها شروط صحيحه، كلها شروط صحيحه سواء كانت مما يقتضيها البيع كتسليم الثمن وقبض المبيع أو ما كان من مصلحة العقد كالتأجيل وكالرهن المعين وكالضامن المعين، هذا كله صح. ومثل ذلك إذا شرط شرطا في المبيع، شرط أن يكون مثلا يكون العبد كاتب ويكون الأمة يعني تحيض أو نحو ذلك، هذه كلها شروط، كلها شروط صحيحة كثرت أو قلت، إن وجدت فذاك، ما وجدت فللمشتري أرش فقد الصفة. أما إذا شرط شرطا خارجا عن هذا، خارجا عن نفس المبيع، شرطا في نفع للبائع، فهذا هو الذي يقول الفقهاء هنا أنه لا يجمع بين شرطين، والراجح والصحيح أنه يجوز الجمع بين شرطين فأكثر، هذا كله جائز. فهذه الشروط الثلاثة كلها جائزة. أما الشروط التي لا تصح فمنها شرط لا يصح ولكن العقد يصح، عقد البيع يصح، ومنها شروط تبطل البيع، هذا نوعين، ومنها شروط لا يصح البيع معه، إذا شرطناها ما صح العقد معه، فهي ثلاث مراتب. مرتبة لا يصح والبيع صحيح، لا يصح الشرط لكن العقد باقي على صحة، هذا واحد. الثاني أنه يبطل بنفسه ويبطل العقد معه. الثالث أن العقد أساسا لا يصح، وهي ما ذكره بقوله هذه. قال ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، ينافيه ما يجتمع معه، ما يجتمع معه، إذا وجد فالعقد غير موجود. مثل إيش؟ قال ومنها فاسد وهو ما ينافي مقتضى، وهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله إذا وجد بطل العقد. مثل إيش؟ قال كاشتراط أحدهما على العقد الآخر كسلف، أي سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره، وشركة شرط عليه عقد مع عقد يقول ما يجوز، فإذا شرط أبطل به. يجي بناخذها من أوله، شرط على الآخر كسلف، قال أنا أببيع عليك هذه السيارة لكن على أساس أنك تسلمني مبلغ كذا وكذا بكذا مبيع مؤجل في الذمة، هذا واحد يقول ما يصح، البيع بطل والشرط بطل كل منه. أو شرط بيع أو قرض، قال أنا ببيع عليك بيتي هذا 100,000 لكن ها تقرضني أيضا 100,000، أنا محتاج إلى 200,000، أنا ما أبيع بيتي هذا عليك إلا تقرض، هذا ما يجوز لأن هذا قرض جرنح، قرض جرنح، أنا ما أقرضتك إلا حتى اشتريت هذا البيت الآخر، هذا ما يجوز، هذا أيضا يبطل القرض ويبطل البيع معه. أو بيع قال أنا ما نبين عليك بيتك هذا، بيتي هذا إلا تبين علي بيتك هذا، أنا وين أروح وين أشكي؟ يقولون أيضا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو ما نبين عليك سيارتي حتى تبي عليك أنت، تبي علي أنت سيارتك، هذا أيضا شرط عقد بعقد، بيع ببيع. أين؟ أو إيجار إيجار، قال بعت عليك هذا البيت، قال بشرط أنك تأجرني بيتك حتى أسكن فيه، تأجرني السنة سنتين، أيضا يقول إيش ما يجوز، يعني هذا هو. أو صرف، قال أنا ببيع عليك 100,000 لكن كلك تصرفني فيها، أنا ببيع عليك بريالات سعودية لكن ها ترى إذا تصرفها لي دولارات، هذا ما يصح، هذا بيع جمع بيع انشرط عليه الصرف، هذا أيضا لا يجوز. أين؟ أو شيء، أو شركة، قال أنا ببيع عليك لكن ترى تشاركني بالتجارة الفلانية، أيضا ما يصح. هذه الأشياء إذا تدبرناها وتأملناها وجدنا بعضها يفضي إلى مفسدة، يفضي إلى مفسدة، مثل إذا قال ما نبين عليك حتى تقرضني، نعم هذا قرض جرناه، لكن بقية هذه العقود المشترطة هذه إذا تأملناها ما وجدنا فيها يعني محذور، لا هي تفضي إلى ربا ولا تفضي إلى جهالة ولا تفضي إلى تغرير ولا تفضي إلى يعني ما تفضي إلى شيء. ما نبين عليك بيتي حتى تبيع علي بيتك هذا، ولا نبين عليك هذا البيت حتى تأجرني كذا وكذا. ولهذا الراجع إن هذه ما فيها شيء، الراجع إن هذه عقود أنه ليس فيها شيء وأنها عقود جائزة، إلا إذا أفضت مثل هذا، مثل قال ما نبين عليك حتى تقرضني، هذا نعم هذا قرض جر نبع وهذا مجمعا على تحريم، القرض الذي يجر نبع هذا مجمعا على أنه تحريم. ولهذا الراجع إن هذه العقود ما فيها شيء، والناس يعني أولا الأصل في معاملات الإباحة والجواز، ما نحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا عندنا نصوص نحرم فيها، ولا عندنا معاني نرى أننا وقعنا مثلا في إثم، في إثم ربا أو إثم جهالة أو إثم تغريد أو تدليس أو شيء من محرمات البيع، ما عندنا شيء من هذا. وبناء عليه فالراجح صحة هذه العقود، صحة هذه العقود. نعم. يقول الدليل هذا قال وهو بيعتان في بيع، تقدم لنا البيعتان في بيع كلام ابن القيم أنه يقول المراد فيها بيع العين، هل يبيع عليك هذا حاضر ثم اشتريه منك، كأني بعت عليك نقود بنقود مؤجل، أنا بعت عليك هذا 120 مؤجل ثم رحت اشتريت منك 100 حاضر، يعني كأني أعطيتك 100,000 120 مؤجلة، هذا فيه ربا فضل وربا نسيئة، كله ربا الفضل أني بعت عليك 100 120، ربا النسيئة أني بعت عليك نقود بنقود مؤجلة ما هي حاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا مثلا بمثل يدا بيد، هذا لا مثلا بمثل ولا يدا بيد، هذه مسألة العين، فهذا هو اللي إلى أفضله محرم، هذا الشرطان في بيع وهو البيعتين في بيع، أما هذه ما هي بيعتين في بيع. الثاني ما يصح معه بيع، يعني البيع صحيح لكن الشرط هو اللي يبطل، البيع صحيح ولكن الشرط هو الباطل، ما هو؟ قال شرط الله خسارة علي، صحيح هذا ترى أنا بأشتري منك هالسيارة ولكن أنا ترى بروح بلا المعرض، أبروح أبيع بلا المعرض، ترى معرض خسارة، الخسارة إن كان فيها خسارة بي عليك أنت ما هي علي أنا، أنا اشتريتها منك ب20,000 ما جابت إن بعتها 18,000 ترى يبغى أرجع أخذ منك 2,000 ما علي خسر، هذا صحيح، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل لا يجوز، ألا خسارة عليك. أو متى نفق المبيع وإلا رده، قال ترى يبغى اشتري منك لكن زاد وطلعت قيمته فوق ولا رده عليك، ما مثلا كثير منهم يشتري مثلا رعية الغنم يبي يجلبها للموسم، قال شوف إن جابت النفقة وزانت ولا ترى يردها عليك، ما يجوا ما يجوا، خلاص اشتريت وتم البيع، الخسارة والربح عليك أنت، أما البايع ما عليه لا خسارة ولا له من الربح شيء. هذا كله هذا صحيح. أو مثلا أو شرط ألا يبيع المبيع، قال ترى يبيع يبيع عليك لكن لا تروح تبيعه، تستعمله وكذا وكذا، هذا خالف مقتضى العقد، أنا ما دام شريته فأنا حر فيه، أبيعه أشتريه أعمله يعني أي شيء حر فيه يتصرف فيه كيف شاء، هذا الشرط غير لاغي، شرط لاغي، ترى ببيع عليك على شرط أنك ما تبيعه أبدا، خلي دائما عندك ما دام اشتريته وأنا حر فيه. نعم. أو لا يهبه، لا تروح تعطيها أحد، بيع عليك لكن لا تروح تهبه لأحد وتصدق به على أحد، أيضا هذا مخالف للمقتضى العقد. ولا يعتقه، إذا كان عبد ترى يبيع لكن لا تعتقه، خله عبد ما دام حي، أيضا هذا شرط الله. أو لا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له، كما تقدم لنا في حديث برير، قال أنا ببيع عليك لكن ترى إن اعتقته أو كذا ترى ولاؤه لي أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن اعتق، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب. أو شرط البايع على المشتري أن يفعل ذلك، قال إنك تبيعه وتهبه وكذا، بطل الشرط وحده، اليبطل هو الشرط، أما البيع والعقد هو صحيح، لأن هالأشياء هذه ما تؤثر على العقد، ما لها تأثير على العقد، فالعقد لا يزال باقي قائما بنفسه، وأما الباطل هو هذه الشروط المنافية لمقتضى العقد لأنها منافية، فالمشتري إذا اشترى المبيع فهو حر فيه، يعمل فيه ما أرى، مقتضى العقد ومقتضى البيع أنه يعمل فيه ما يشاء ما دام أنه في الحدود، في حدود الشرع. لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. دائما يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة، وإن كان كذا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، العدد ما هو مراد، العدد غير مراد، يعني النبي لو استغفر للمشركين 71 يغفر لهم؟ لا ما يغفر، لكن هذا العدد لا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، وإنما يراد فيها المبالغة والتكثير. قولوا عليه الصلاة والسلام وإن كان 100 شرط، يعني ما هم معناه لو زاد على 100 أنه يصح الشرط ويصح العقد، لا ما يصح. وإن كان 100 متفق. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البايع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أبى والولاء له، فإن أصر اعتقه حاكم. يعني يقول هناك شرطا يمكن يصح وهو شرط العتق، إذا قال أنا ببيع عليك لكن أنت إنسان تحب الخير وإنسان مغنيك الله، ترى يشترط عليك أنك تعتق، والتزم هذا، قال أنا ملت أني أشتري منك وأني أتقرب إلى الله بعتق، هذا صحيح، ولأن الشارع له تشوف إلى اعتاق الرقيق وإلى يعني إنهم يعتقون وإنهم يتحررون له هذا. ويجبر المشتري على العتق إن أبى، فإن أصر اعتقه الحاكم، إن امتنع الحاكم يجبر عليه، يجبر له. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشار. كذلك إذا شرط أشياء محرمة وأشياء ما تجوز، خمر أو آلات له أو نحو ذلك مثل هذه الأشياء، فهذه أو أجل مجهول أو يعني ذا، فهذه العقد صحيح ولكن هذه الأشياء باطلة. وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهنه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. العلماء يقولون إن العقود ما يجوز فيها التعليق، العقود ما يجوز فيها التعليق، وإنما التعليق يجوز في الفسوخ، في الفسوخ. أما العقود فأنا إذا قلت مثلا بعت عليك بكذا إن رضي زيد أو إن كذا، هذا ما صح البيع. قال لي أنك علقته على شرط مستقبل، شرط مستقبل، فهذا لا يصح. أو بعتك إن جيتك بالثمن بكذا، صح. لكن إذا منه تم العقد، تم العقد بينهما ثم علق الفسخ على ذلك، فهذا جائز. قالوا إن حنا تبايعنا لكن إن جيت بالثمن بكذا وإلا نفسخ العقد، وإلا فسخنا العقد، هذا جائز، لأن هذا تعليق للفسخ، وتعليق الفسخ يجوز، يجوز أننا نعلق الفسوخ بخلاف البيع. هو الحقيقة إن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، حتى الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة